أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل أيضا عن بيع الألعاب النارية، يقول ما حكم بيع الألعاب النارية للأعراس بحجة إشهار العرس بين الناس، ولأنه لا بأس بالتبذير في اليسير من المال لمصلحة، وكيف لو جاءني زبون وطلب مني شراء ألعاب نارية بمبلغ 20,000 ريال من أجل مفاخرة بين الناس، ما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ هذا لا شك أنه سؤال مهم جدا، وسؤال يعني يبتلى به بعض الناس، والأمر يحتاج إلى لا شك طبعا إلى حد ما إلى بعض نوع من التفصيل. بعضهم منع منها تماما، بعض المعاصرين خاصة في وقت الحاضر الألعاب النارية لا شك أنها أصبحت الآن يعني لها أنواعها ولها رواجها ولها أشكالها ولها أيضا يعني حتى، فبعضهم منعها بتاتا يعني وقال لا تجوز، لأنه غلب الضرر فيها، الضرر فيها سواء من حيث ضرره على صاحبها أو ضرره على الناس، أو من حيث أيضا أنها تبذير وإهدار المال وإحراقه في مثل هذه الألعاب التي لا طائلها. وبعضهم لا وضع لها ضوابط، وأنا سأذكر هذه الضوابط، مع أن هذه الضوابط يصعب يعني تحقيقها. فقال أن تكون لا تؤذي الناس ولا تؤذي صاحبها، بمعنى أن إذا متعمد كما يفعله مثلا بعض الأطفال، إما يروعون بها الكبار أو يروعون بها الغافلين، أو غير متعمد بسبب أصواتها تزعج وتروع ترويع الناس، أو جعل الشروط أن يستعملها الصغار بحضور الأولياء. يقول في سؤاله: تاجر يتهرب من سؤال أهل العلم خشية معرفة الإجابة عن بعض أسئلته ومعاملاته التجارية، ما نصيحتكم له في هذا المقام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولياء والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ونتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأنا أسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال من الأخينا قل فيه: تاجر يتهرب من سؤال أهل العلم خشية معرفة الإجابة عن أسئلته ومعاملاته التجارية، فما نصيحتكم له؟ غريب هذا السؤال حقيقة، وغريبا يعني أن يوجد مسلم فضلا عن يعني تاجر أو أنه يتهرب أن لا يسأل، وأغرب منه أن يقول السائل صح خشية معرفة الإجابة عن أسئلته ومعاملته، هذا يجب عليه أن يسأل. ولهذا حقيقة الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا موجه لجميع المسلمين، لكل من احتاج إلى سؤال أن يسأل، جميع المسلمين. يقول فيها الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره على هذه الآية: فهي عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم. وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدى لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. والإمام عبد البر رحمه الله يقول في كتاب التوحيد: يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شيئا من أمر دينه أن يسأل عنه. لاحظ يا أخي، كل مؤمن، يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شيئا من أمر دينه أن يسأل عنه. بل الكلمة هذه موجهة لأخي هذا التاجر الذي يقول السائل إنه يتهرب عن السؤال. يقول بعض أهل العلم إن الإعراض عن تعلم ما يجب من فروع الدين أنه ينافي كمال الإيمان، وقادح من قوادحه المنقصة له. فالأمر خطير الحقيقة، يعني أن الإنسان لا يسأل أمر دينه. والعلماء ذكروا أن طبعا في الحديث: طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم، والحديث صحيح بشواهده ويعني تقرير أهل العلم له. وقد ذكر العلم أن أن أن من العلم ما هو فرض عين على كل مسلم، أو على كل مسلم بنفسه فرض على كله،